شاء الله. مر على الدخول الاولاني، جنبه الاولاني عشان ما نتلخبطش. يلا يلا. ومن يرزعش قوي يعني. بكمل على طول يا دسوقي ما تقفش، احنا بنسجل على طول. بس وريني تذكر. استنى بس دي ناقص ايه؟ معلش انا اسوق. اصحى بقى يا بس كمان شويه كمان حبه. عمري ما طار نهض الشر وقال بعد الصبر ما طار نهض الشر وقال حققنا الأمل حققنا الأمل حققنا الأمل حققنا الأمل برئاستك يا جمال برئاستك يا جمال Never.